بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته الحديث عن احتلال البريطاني لمصر. وهذه الحلقة هي الحلقة 49، وفيها سأذكر ثورة عام 1919. كان قد مضى على الاحتلال البريطاني في مصر 37 عاما، فإنهم دخلوا في سنة 1299 للهجرة، 1882، وقامت الثورة في 1335، 1919 تقريبا بالنسبة للهجري. هذه الثورة لها أسباب بعيدة وأسباب قريبة. أما أسباب البعيدة فهي الاحتلال نفسه في مصر وجرائم الاحتلال البريطاني في مصر والاعتداء على الثوابت المصرية في مصر وإفساد التعليم وإفساد الحياة الاجتماعية وإفساد الجرائد وإنشاء جرائد عميلة وتكميم الأفواه ومحاولة إيجاد سياسة ما فرق تسد اشتهر بها بريطانيون. هذه كلها أسباب بعيدة للثورة، وذكرت كثيرا منها فيما سبق. أما الأسباب القريبة فهي الحرب العالمية الأولى، إعلان الأحكام العرفية، الحكم العسكري وما حصل من إرهاق للمصريين وتقييد لحرياتهم، عدم وفاء بريطانيا بوعدها ألا يكون لمصر أي يد في الحرب وأنها هي ستكفل بكل النفقات، فعمدت إلى جمع المال من الفلاحين بالقوة وأخذت منهم المواشي والمحاصيل والدواب بأدنى الأسعار، وجندت 1,200,000 شاب مصري بالقوة أيضا وبالقهر وبالسلاسل كالعبيد، عاملتهم وشدتهم شدا إلى مراداتها وطلباتها. كل هذا له أثر كبير في توجيه الثورة كما نعلم. أيضا السياسة القطنية وتدني سعر القطن كان له أثر في الفلاحين وفي زيادة بؤسهم. تعهد مبادئ ويلسون 14 وتعهد الحلفاء بالعمل على حرية الشعوب وضمان استقلالها، كل ذلك وعدم إيفاء بهذا، كل هذا ولد أجواء ضخمة. أما السبب المباشر طبعا كما ذكرت الحلقة الماضية هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه الإنجليز بنفي سعد زغلول ورفاقه إلى مالطا. كان كما قلت لكم سعد زغلول ورث الحزب الوطني، وسار هو وبعض رفاقه هم المصدرون في مصر أمام الشعب وأمام الناس، ولم يكن في الحقيقة هنالك شخصية أخرى مكافئة لشخصية سعد زغلول في مصر آنذاك في 1919. ما الباقي من شخصيات رسمية مثل حسين رشدي باشا ورئيس وزراء أو السلطان أحمد فؤاد آنذاك أو أعضاء الحكومة وأعضاء الجمعية التشريعية، ما كان لهم ذلك الصدى. سعد زغلول بدأ عند الجماهير يأخذ صدى وصدى كبيرا، والجماهير لا تقوم الأشخاص بالمناسبة ولا تحكم على الأشخاص بالمناسبة، إنما الجماهير هي ردة فعل، تصرفاته ردة فعل. أيها الإخوة والأخوات، الإنجليز نفوا سعد زغلول ورفاقه، وسعد زغلول هو ورفاقه هم النواب عن الأمة، إذن الجمهور يقوم ويثور. نوعية هذه النيابة ومن هو سعد وما هي مواقفه، وهذا آخر ما يهم الجمهور المصري وكل جمهور غير واعي في الجملة، وجماهير في الجملة غير واعية في كل زمان ومكان. وتصدر سعد زغلول في ذهن الجماهير، واستطاع أن يقود الحياة المصرية قيادة تامة من 1919 تقريبا إلى وفاته سنة 1927، 8 سنوات. وتأسف الإنجليز بالمناسبة على وفاته تأسفا كبيرا أن فقدوا نصيرا، لأن سعد زغلول بدأ إنجليزيا وانتهى إنجليزيا، وفي الوسط كان وطنيا وقاد الثورة إن صح التعبير، لأن بعض المؤرخين يرفض أصلا أن يكون لسعد ورفاقه أيد في الثورة، وهذا هو الحقيقة، لأن الشعب ثار لجملة أسباب ذكرتها لكم. وكان المحرك الأخير لهذه بدايات الثورة هو النفي، وما كان سعد ورفاقه أصلا يظنون أن ثورة ستقوم، وما كانوا مهيئين لها بنصوص ربما سأردها أو أرد بعضها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الذي حصل أن أريد أن أؤكد على شيء مهم هو الاتجاه الإسلامي في الثورة، ثورة 1919. هذه الثورة طبعا كان الأزهر يد فيها، وإن كانت يدا قصيرة لكن كان له يد على أي حال. وطبعا الإنجليز هددوا رجال الأزهر وهددوا أشخاص الأزهر، سأتي على هذا إن شاء الله تعالى. الجماهير ثبت أنها كانت مثلا في أثناء الثورة العلم التركي كان مرفوعا، العلم التركي كان مرفوعا على بعض البيوت وفي بعض القرى، ومع أن تركيا انتهت سيادتها رسميا على مصر منذ زمن بعيد، لكن الجماهير كانت تنظر إلى تركيا على أنها هي ممثل الإسلام سواء بقيت في مصر أو خرجت من مصر. فبروز الأعلام في الثورة يدل على أن أيضا هنالك نوعا من الاتجاه الإسلامي لهذه الثورة مهما كان قليلا. وأيضا برزت روح الفداء والجهاد ونودي بالجهاد، يعني كانت يعني هذه كانت آخر النداءات للجهاد بوضوح في مصر آنذاك، لكن نودي بالجهاد، وكانت المنشورات تحث على الجهاد، جهاد أعداء الأمة هكذا. وكان الخديوي عباس حلمي أيضا يؤازر بمنشورات تدعو إلى الجهاد، وهذه كانت تسمى المنشورات السرية آنذاك. كان إنجليز يعاقبون من يجدونها في يده بالسجن والجلد والغرامات والضرب، وكانوا يأمرون بجمعها ويحذرون من تعليقها أو توزيعها. لكن مع ذلك انتشرت المنشورات السرية كانت تسمى، ولأن الشعب كان يأس من الجرائد العميلة التي كانت توجه كل شيء ضده، فكانوا يعمدون إلى قضية المنشورات السرية هذه. ويقول الأستاذ الرافعي في سرد أحداث الثورة، يقول كنا رأينا الجماهير وهي تشترك في المظاهرات ولا يبالون ما يستهدفون به من أخطار، ويواجهون بشجاعة رصاص البنادق والمدافع الرشاشة، وسقط كثير منهم قتلى أثناء المظاهرات، وكان عمدة هذه المظاهرات الطلاب لا شك. وإذا سقط رافع العلم في موكب المظاهرة مدرجا بدمائه تقدم غيره رفع العلم بدله، وكان الجرحى والدم ينزف منهم يشاركون ولا يهتمون. وذكر حادثة لطيفة، قال رجال البوليس قبضوا في إحدى المظاهرات على جماعة من طلبة المتظاهرين وساقوهم إلى القسم واعتقلوهم به، فإخوانهم لما رأوا هذا المنظر ذهبوا إلى القسم جميعا وقالوا نحن جميعا مشاركون فسجنونا إن شئتم أو اخرجونا جميعا. فهذه أيضا لطيفة. قال وانتشرت المظاهرات ليس في العاصمة فقط بل في كل مدن وادي النيل وقراه، وروح التضحية والفداء تغلغلت في نفوس الشعب أكثر مما كانت من قبل، ولم يهرب الناس القتل واعتادوا على رؤية الدم المسفوك في الشوارع بدون خوف ولا تراجع. وسارت الصحف العالمية تبرز ما يحدث في مصر بلسان الدهشة والاستغراب، لأنهم ظنوا أن الشعب المصري قد سكن إلى الاحتلال ويأس من مقاومته، كما كانت بريطانيا تبشر في أوروبا. وحدثت أيضا إضرابات طويلة وكثيرة عند الطلاب في مصر، طلاب الجامعات يضربون، طلاب المدارس العليا يضربون، طلاب المعاهد يضربون. فهذه أثرت أيضا في حركة ثورة 1919 وكانت وقودا يمدها. ومن المناسب أن نقول لابد من القول بأن الشباب كانوا هم وقود هذه الثورة، يعني الشباب في مصر والطلاب على الأخص كانوا هم وقود هذه الثورة، لأن مصر كانت فيها حركة طلابية برزت قوية من 1919 إلى الجلاء البريطاني. ما بعد الثورة المصرية طبعا أخمدت الحركة الطلابية في عصر الاستبداد الذي جرى بعد الثورة المصرية وإخراج الملك فاروق، حصل عهد استبداد كبير طبعا معلوم، والثورة الطلابية أخمدت. لكن كان للطلاب أثر وشأن كبير من حوالي 1909 إن شئنا الدقة إلى 1955-56، ثم أخمدت الحركات الطلابية بعد ذلك بالقصد كما هو معلوم. ويعني ليس هذا وقت تقويم الحركات الطلابية، لكن هذا هو الذي حصل في مصر. وجنازات الشهداء، كان الناس يخرجون في جنازات الشهداء وكان لها أثر كبير في إيقاد جذوة إبقاء جذوة الثورة مشتعلة في النفوس، وكان الناس يخرجون في جنازات من لا يعرفونهم وبالآلاف ويشاركون في دفنهم، وقطعت السكك الحديدية وأحرقت المقرات البريطانية، وكانت حركة رائعة ورائعة جدا في الحقيقة. وحتى أن طلاب القانون عندما طلب منهم أن يعودوا إلى مدارسهم قالوا لفظة لطيفة، قالوا لا نريد أن نعود إلى دراسة القانون في بلد يداس فيه القانون. فكان هذا أيضا مؤشرا على وعي الطلاب وأين وصلوا. استمرت المظاهرات ودمرت عربات الترام في القاهرة، اقتلعت الأشجار، قطعت خطوط البرق، أتلفت خطوط السكك الحديدية. واجه الإنجليز الأمر بإصدار الأوامر العسكرية، إلا أن الأمور استفحلت وتفشت الإضرابات بين مختلف الهيئات والموظفين وعمال الترام والحوذية، أي يعني العمال اليدويين وسائقي العربات والنقل والأجرة، ثم انتقلت إلى المحامين، أغلقت المتاجر، امتدت الثورة إلى مختلف الأقاليم من الإسكندرية إلى طنطا إلى شبين الكوم إلى بركة السبع إلى رشيد إلى دمنهور والوجه القبلي يعني الصعيد. اشترك فيها طلاب الأزهر وعلماء، وقع الكثير من الضحايا من الطلاب ومن الأزهريين ومن غيرهم، وزاد العنف شيئا بعد شيء، إلى أن اضطرت بريطانيا لتنحية وينجت كمندوب سامي والمجيء بإلمبي كمندوب سامي بريطاني في مصر، لأن إلمبي عسكري ويستطيع تهدئة الأمور. طبعا إلمبي حاول، سأتي على ذلك بعد الفاصل، حاول إلمبي لكن ما كان بيده شيء، رجل عسكري فظ ما يستطيع أن يقوم، يعني هو اعتاد على الحروب جيش مقابل جيش، لكن ما يستطيع أن يدخل في حرب شوارع وحرب طلاب مع الطلاب وحرب مع المحامين وحرب مع العمال، وما اعتاد على هذا الوجه إلمبي من القتال والمشاركة فيه، إنما كانت حرب جيش مقابل جيش. بعد الفاصل أستكمل إن شاء الله تعالى مظاهر ثورة 1919 واتجاهها الإسلامي في الجملة، فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، بعد الفاصل مرة أخرى. كما قلت قبل الفاصل، الاتجاه الإسلامي كان ظاهرا واضحا في ثورة 1919 باعتراف حتى المراقبين الأوروبيين والإنجليز للوضع في مصر. إحدى البعثات التنصيرية في مصر أكدت هذا الاتجاه الإسلامي وأوضحته في تقريري عن ثورة 1919. اسمعوا، أكدت وجود ارتباط كبير بين مفهوم الدين والدولة في الحركة الوطنية أي الشعبية العامة، فالخليفة ليس زعيما روحيا فحسب، وإنما هو زعيم سياسي كذلك. يعني خليفة في الإسلام ليس زعيما روحيا فقط مثل البابا فاتيكان، لكنه زعيم روحي وسياسي، وأن هذه المفاهيم سائدة بين العامة وبين المثقفين ومتعلمين. واتضح هذا في حركة عرابي ومصطفى كامل بعد ذلك، وكانت ثورة 1919 تحت السطح. لما برزت الثورة كانت بعض الشعارات تنادي بأن الجحيم مع الأتراك أفضل من الجنة مع النصارى البريطانيين. اسمعوا، هذه بعثة تبشيرية تذكر هذا في تقريرها، الجحيم مع الأتراك أفضل من الجنة مع النصارى البريطانيين. أتراك مسلمون في النهاية، والمصريون يسلمون الأتراك مهما كانت مظالم الأتراك عليهم، دولة مسلمة تظلم دولة مسلمة أخرى، تفاهم حولها يعني داخلي، لكن أن تأتي دولة كافرة لتحتل دولة مسلمة فهذا ما لا يمكن أن يقبل المصريون به بطبيعة الحال. و يعني أكدت أيضا بعد الدراسات عديد من الدراسات الأوروبية أن الوجه الإسلامي لم يكن خافيا أبدا في قيام الثورة، فالثوار كانوا يتخذون من الأزهر مقرا للاجتماعات، وهذه رمزية كبيرة تشير إلى أثر الأزهر في نفوس الناس على الأقل. والذين يثيرون الثوار كان بعضهم مشايخ من الأزهر وبعضهم كان خطباء المساجد، وحتى لا نبالغ في تقدير يعني أثر الأزهر، الأزهر كان ما زال له أثر، يعني ربما الآن أثره ضعيف وضعيف جدا، لكن أزهر أثناء في تلك الأيام كان له بعض الأثر، لكن هل مثل الأثر الذي كان لعمر مكرم وعبد الله الشرقاوي ومحمد أبو الأنوار السادات أيام نابليون وكليبر من بعده وأيام حملة ألكسندر فريزر الأولى البريطانية على مصر 1807؟ لا طبعا لا، فإن المشايخ ضعفت سلطتهم على الناس تدريجا منذ الاحتلال البريطاني لمصر. عمد البريطاني بخطة ذكية إلى تحييد ما يسمونهم برجال الدين. نحن ما عندنا رجال دين في الإسلام، ما عندنا كهنوت وطبقة كهنوتية مقدسة في الإسلام مثل باباوات في أوروبا، لا لا لا ما عندنا هذا، إنما عندنا علماء يفهمون الدين ويوجهون الشعب بموجب هذا الفهم، لكن ليس لهم سلطة كهنوتية وصك سكوك غفران وإدخال الناس الجنة والنار، هذا ليس عندنا بفضل الله تعالى. الإنجليز يفهمون هذا ويعرفون أثر العلماء المسلمين القوي على الشعب، فعمدوا من أول يوم إلى ضعف هذا الأثر، وخطتهم كانت طويلة الأمد لم تظهر ثمراتها إلا متأخرة كعادة الإنجليز، لكنها إلى اليوم نحن نعاني منها. إلى اليوم نحن نعاني من تهميش المشايخ في الحياة العامة، ليس في مصر فقط بل في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي. المشايخ وتوجيههم للحياة العامة الإسلامية كما كانوا في مدد الازدهار في الدولة في الصدر الأول في أيام السلف والصحابة رضي الله عنهم والدول المختلفة، والعز بن عبد السلام والشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وهؤلاء ذي كانوا أثر كبير، وابن حجر العسقلاني في مصر والقضاة الكبار في مصر والشام، ما عاد هذا الأثر ظاهرا وواضحا في زماننا هذا. والسبب هو تضافر، اسمعوا مهم هذا، تضافر الاحتلال الأجنبي سواء كان إنجليزيا أو فرنسيا في المقام الأول وسائر أنواع الاحتلال بعد ذلك، تضافر الاحتلال على هذا المعنى وهو إضعاف أثر المشايخ في الناس وإضعاف عملهم وإضعاف وظيفتهم التوجيهية في المجتمع، هذا أمر مقطوع به. وذكرت لكم قبل ذلك كيف فرقوا بين المدرس الأزهري الذي يدرس الدين والمدرس المدني الذي يدرس الرياضيات والحساب والعلوم، وكان المدرس الأزهري يتقاضى ثلث راتب المدرس المدني، والسخرية الكبيرة التي أحاطوا بها المشايخ في الجرائد وكذا وتجرئة العامة على السخرية بالمشايخ وإبعاد المشايخ قصدا وعمدا عن الحياة العامة للناس، هذا كله وجدنا أثره منذ مدة في ديارنا الإسلامية. إلى اليوم للأسف أكثر علماء المسلمين ليس لهم مشاركة في الحياة العامة إطلاقا وكما نشاهد ونرى. المهم لكن في أيام ثورة 1919 كان هناك بقايا من آثار الأزهر والمشايخ في نفوس الناس، وكان هناك بقايا من العاملين من المشايخ والأئمة والخطباء. أيضا نقطة مهمة، دار الحماية يعني دار المندوب السامي البريطاني تستدعي الشيخ محمد أبا الفضل الجيزاوي شيخ الأزهر، تطلب منه غلق الأزهر لأن الثوار يجتمعون في الأزهر، ولأن الأزهر هو محط أنظار المسلمين ومعلق آمالهم، فلابد أن تغلق الأزهر. انظروا يعني هؤلاء مجانين، أزهر يغلق وهو يعني مكان يصلى فيه صلوات الخمس ومكان خطب الجمعة ومكان اجتماع الناس وكذا، يرفض محمد أبو فضل الجيزاوي، فيحاصر الإنجليز الأزهر في سابقة لم تحدث قط منذ الاحتلال الإنجليزي للقاهرة لمصراني، ويمنعون اجتماعا كان سيعقد فيه، فيتجه المجتمعون أين؟ إلى مسجد ابن طولون. إذن المساجد هي التي توجه الجماهير وخطباؤها إمتها لهم مشاركة في توجيه الجماهير. أيضا في سابقة لم تحدث منذ الاحتلال الإنجليزي لمصر، يشكل الأزهر قوة اسمها قوة البوليس الوطني. هذه القوة يصدر الاحتلال أمرا في 17 إبريل 1335 للهجرة يتضمن التهديد باعتقال من يحمل شعار هذا البوليس، ولقضاء على ما يريدون قوة دينية تقوم في مصر. ويشكل الأزهر لجنة من مشايخه لجمع المال للإضراب، لأن يضرب الموظفون يحتاجون إلى مال، كيف سيأكلون كيف كذا، فيتبرع الناس لهم. ولم تجد سلطات الاحتلال بدا من الاتجاه للمشايخ ليسكنوا الطلاب ويسكنوا الثورة. للأسف مجموعة من مشايخ الأزهر عقدت اجتماعا كبيرا في الأزهر حضره 12 ألف شخص، انظروا العدد، وقرأ عليهم أحد المشايخ برقية قيل إنها من الرئيس الأمريكي ويلسون للوكيل الفرنسي في مصر، جاء فيها مناشدة الإنجليز بمغادرة مصر فورا. وطبعا هذا كلام فارغ. ثم يعقد اجتماع الغرض نفسي في 19 أبريل سنة 1919 في الأزهر، يطرح فيه معاناة، انظروا هذه الخيانة، معاناة الأسر المصرية التي لا تستطيع تحمل الجوع. فماذا تريدون إذن؟ أن نوقف الإضرابات، نوقف الثورة. يعني المشايخ بعضهم كان يوجه الثورة وبعضهم خان الثورة للأسف الشديد. وقلت لكم في تلك الأثناء كان يعني أثر المشايخ قد ضعف إلى حد كبير. أيضا في ريف مصر، انظروا لتقرير، يعني تقرير كتبه الغربيون، قالوا في ريف مصر كان الفلاحون لسلامة طويتهم يقعون تحت تأثير مفاهيم دينية حول العقيدة والإيمان تلقى عليهم تجعلهم يطلقون النار دون وعي، دون وعي. والعجيب أن تشيتهام نائب المعتمد البريطاني في مصر في 19 مارس 1919 يرسل رسالة إلى كارازون وزير خارجية بريطانيا يقول له إن العلم التركي رفع في بعض القرى. وذكرت لكم من قبل هذا، لكنه ذكرت سنده، وطبعا ضايق بريطانيا جدا. وأيضا مجلس البريطاني، مجلس الجالية البريطانية في القاهرة، هو مجلس يمثل مصالح بريطانية مختلفة اقتصادية وسياسية وإعلامية، ذكر في تقريري حقيقة أن السلطات البريطانية تدرك جيدا المقولة المعروفة بأن حكم شعب مسلم بواسطة أمة مسيحية من شأنه أن يشحن الوضع القائم بأخطار معينة، وأن تجنب الاضطرابات يتطلب قدرا كبيرا من التعلق والرزانة، التعقل والرزانة في معالجة الموقف. أرأيتم؟ يعرفون أن المصريين ومسلمون لا يمكن أن يقبلوا بالنصارى أبدا ليحكموا بلادهم. قادة الوفد أين كانوا من هذه الهوجة كلها وذلك الإضراب وتلك الثورة؟ قلت لكم أن سعد زغلول ورفاقه لم يكونوا يظنون حتى هم في مالطا منفيون أن تقوم ثورة عقب نفيهم، واستغربوا الثورة لما قامت. وبعضهم يعني كان يريد أن ينأى بالثورة عن الاتجاه الديني. لماذا؟ يريد أن تصطبغ الثورة بصبغة علمانية حتى لا يتهموا في أوروبا بأن قضية قضية عصبية دينية. يريدون أن يبقوا الرأي العام الأوروبي والأمريكي معهم بحيث لا تصطبغ الثورة بعصبية دينية معينة. وفي ذلك كانوا يحرصون دوما أن يظهروا الثورة بمظهر أو بلباس علماني. انتبهوا، هذه نقطة مهمة لأنها أيضا أثرت على المسيرة السياسية المصرية بعد ذلك وعلمنتها تماما. أيضا بعد اعتراف ويلسون بالحماية الإنجليزية على مصر كانوا يأملون في مساعدته في تحقيق إصلاحات في مصر. لهذا كان من الضروري أن تتجنب، يعني بريطانيا كانت تسعى أن ويلسون يساعدها في مصر لتحقيق بعض الإصلاحات السياسية وتهدئة المصريين. لذلك كان اتجاه الإنجليزي هو تقوية هذا الاتجاه الوفدي العلماني وإضعاف الاتجاه الإسلامي بكل أطيافه. انتبهوا، لذلك تحول الأمر الآن من معاداة لسعد زغلول ورفاقه ومنع من السفر إلى السماح لهم بالسفر بعد ذلك تهدئة للمصريين في خضم الثورة ومحاولة تقوية هذا الاتجاه الذي تفطن له البريطانيون بمكر بالغ. أيضا كانت من مصلحة الوفد ومن مصلحة زعماء المصريين آنذاك أن الثورة بصبغة العلمانية حتى لا يثبتوا أي صلة بين الجماهير المصرية الشعبية وبين تركيا التي كانت ما زالت خلافة وسلطنة آنذاك، لأن هذا يؤدي، والإنجليز شجعوا هذا الاتجاه بالمناسبة، لأن هذا يؤدي بانتقال الجهاد المصري القتالي والسياسي والإعلامي من سند إسلامي إلى سند وطني محدود، فيفقدون الدعم الكبير لهذا الجهاد. وهذه خطة بريطانية ماكرة جدا. طبعا الجماهير في مصر طلب منها الوفد رسميا أن يكفوا عن الثورة. وكيف طلبوا؟ طلبوا بشعارات دينية، يعني نادوا الجماهير المصرية بالكف عن الثورة والتوقف عنها باستعمال شعارات دينية، لأنهم كانوا متأكدين أن الجماهير لا تدار ولا توجه إلا دينيا. ولا ينفع معها العلمانية طبعا. فاستخدموا مصطلحات دينية لأول مرة ربما لآخر مرة في مخاطبتهم لجماهير المصرية. وطبعا اتجهت بعد ذلك الثورة، نتائج الثورة للأسف لم يستفد منها بسبب الخلاف الذي قام بعد ذلك بين الوفد المصري وأعضائه بعضهم بعضا وجنوحهم إلى العلمانية، فلم يستفيدوا الاستفادة الكاملة من ثورة 1919، وبقي الاحتلال الإنجليزي ردحا طويلا من الزمن بعد ذلك. وهذا ما سأتي على تفصيله إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. ابقوا معنا يا الإخوة والأخوات وتحملوا هذا الشرح ربما الذي كان يعني طويلا ومتشعبا ومشتت بعضكم، لكنه مهم ومهم جدا لأن له آثارا إلى يوم الناس هذا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.